يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي بيكم دعوت ربي لتفريج كرابي لتفريج كرابي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي بيكم دعوت ربي لتفريج كرابي لتفريج كرابي ما دمت بين يديكم فالهنا مدادي ما دمت بين يديكم فالهنا مدادي يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي ما دمت بين يديكم فالهنا مدادي ما دمت بين يديكم فالهنا مدادي يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي بيكم دعوت ربي لتفريج كرابي لتفريج كرابي لا غياب الله عنا وجهكم أبدا لا غياب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي لا غياب الله عنا وجهكم أبدا لا غياب الله طيب بكم عيشي إلى الأبد عيشي إلى الأبد حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي بكم دعوت ربي لتفريج كرابي أنا الفقير إليكم والغني بكم أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم حرص